الكريم، إنه هذا الصيف بحره الشديد إخوتي الكرام، إن بداية الانتفاع بالموعظة التأمل، فتعالوا بنا نتأمل في هذا الحر الشديد ونرى ماذا فعل بالناس. إخوتي الأحباب الكرام، إن هذا الحر الذي نعيشه رغم شدته هو بالنسبة لبلدان أخرى غاية في اعتدال الجو. إن هناك من البلدان من منع العمل الميداني مطلقا وحرم على الناس أن ينزلوا إلى الشوارع وأن يحملوا فؤوسهم في أرضهم وحقولهم ونحو ذلك، وما هذا إلا لشدة الحر. والله أحباب الكرام، بلغنا في دولة من الدول أن الناس شاهدوا سيارة تسيح كما يسيح البلاستيك، رأوا هذا الجلد الذي يحيط بها وهو يسيح أمام أعينهم، لم تشتعل فيها نار، إنما من حر الشمس. بلغنا والله أن رجلا وقف على الأسفلت وأخرج مقلاة وكسر فيها بيضة وقلاها أمام الناس بغير نار، إنما في حر الشمس. بلغنا أن رجلا قال أنزل إلى سيارتي وأدخل فيها سريعا ثم يعمل المكيف فلا يصيبني هذا الحر حتى أفعل كذا وكذا، وفتح السيارة بسرعة ودخل سريعا وأمسك الإكسدام، فإذا به يفاجأ أن جلد الإكسدام قد ساح في يده. وكانت مفاجأته الأخرى أن موضع جلوزه قد لصق بمقعده، وأن هذا الجلد قد ساح حول جسمه. هذه والله آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تعالوا أحبابي الكرام نتأمل في هذه الآية ونتعظ من هذه الموعظة، ونحن نرى أن بعض الناس واجهوا هذه الموعظة بالتعري والذهاب إلى المصايف دون ضابط أو واعظ، وهناك تخلوا عن مبادئهم وعن أخلاقهم بعد أن تخلوا عن ثيابهم، وإذا بهم يحاربون هذه الآية بمعصية الله سبحانه وتعالى. ينظر بعضهم إلى بعض ولا يعلم هؤلاء المساكين أنه سيأتي عليهم يوم يكون عراة حقا، ولا ينظر أحدهم إلى أحد لهول الموقف. إخوتي الأحباب الكرام، في يوم من الأيام خرج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، خرج في جنازة من جنازات المسلمين. أمير المؤمنين يمشي وسط الناس، رجلا منهم لا يبالي بشيء من بهرجة الدنيا، يسير في الجنازة، فاشتد عليهم الحر، فإذا بعمر ينظر إلى الناس وقد احتمى كل واحد منهم بشيء، فبعضهم دخل في ظل شجرة، وبعضهم يحمل شيئا فوق رأسه يظله، وبعض الناس يضل بعض، فإذا به يبكي ويتذكر يوم القيامة ويتذكر القبور، ثم يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما غارما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبث. تجهزي بجهاز كي تبلغين به يا نفس قبل الغدا لم تخلقي عبثا. يقول: يا أيها الناس، أيخشى أحدكم حر الشمس ويتألم من الغبار ويخاف من هذا الحر اليسير؟ فكيف حين يسكن غارما أي غرم أنفه، جدثا أي قبرا، يدخل فيه في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبث. تجهزي بجهاز كي تبلغين به يا نفس قبل الغدا لم تخلقي عبثا. إخوتي الأحباب الكرام، إن من أعظم مواعظ الصيف أن يتذكر العبد ظلمة القبور ووحشة أهل القبور، ويتذكر ما في القبور من حر. إخوتي الكرام، إن هذا القبر الذي نراه وظاهره ربما يألفه البعض، ليس باطنه كظاهره. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن بعض أهل القبور في عز ونعيم وفي غرض من العيش في كنف الله عند رحمته وفضله سبحانه، ومنهم من لا يستطيع واصف أن يصف ما هو فيه من الألم ومن الضنك ومن العذاب. يا عباد الله، أقول لكم كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديد الحر من أجل حر يوم البعث والنشور، وصلوا بالليل ركعتين من أجل ظلمة القبور. إن هذه القبور مظلمة، ويوم البعث والنشور يوم شديد، يوم حره فوق كل وصف، فتذكروا هذه الموعظة. أما عن يوم القيامة وما يكون من شأنه، فوعظه فوق كل موعظة. هذا اليوم ذكره أرق الصالحين وأقامهم من مضاجعهم، يتملقون ربهم سبحانه، يسجدون بين يديه ركعا وسجدا، يسبحون بحمده سبحانه. إخوتي الكرام، يوم القيامة سماه الله يوما، ولكن اعلم أن الذي سماه يوم هو الذي سمى الدنيا ساعة. فهذه الدنيا قصيرة ساعة، فهذا اليوم يوم، وإلا فهذا اليوم 50,000 سنة. تخيل حبيبي في الله، لو أن رجلا يعيش في هذه الدنيا 50 سنة، عاش 50 سنة في هذه الدنيا ما بين نعمائها وضرائها، ثم مات وذهب إلى الله عز وجل، أقول له: ستحاسب على هذه 50 سنة 50,000 سنة. كل فعل فعلته في ساعة ستحاسب عليه 1,000 ساعة. كل نظرة نظرتها في لحظة ستحاسب عليها 1,000 لحظة. لا أقول ستجازى عليها، إنما هو الحساب مطلق الحساب. إخوتي الأحباب الكرام، أنا أقول لكم من منكم يجرؤ في مثل هذا اليوم أو في أي يوم من أيام الأسبوع الماضي أن يخلع ثيابه وأن يمشي على الرصيف عاريا؟ من منكم يستطيع أن يتحمل هذه الشمس ويمشي عاريا في هذه الصورة وفي هذا الحر؟ والله لتبعثن عرايا، ذكوركم وإناثكم، صغيركم وكبيركم، تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، ليس معكم شيء. وإذا بالعبد ينظر إلى هذه الشمس وقد قربت من أجساد الناس، تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فتعصر الناس عصرا وتخرج العرق منهم كثيرا، فينزل في الأرض ويغوص فيها، ثم يعلو الناس، فمنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى تقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يا رسول الله، الذكور والإناث، الرجال والنساء، هكذا ينظر بعضهم إلى بعض. يا عائشة، الأمر أعظم من هذا، الخطب أجل والأمر أعظم والحال أشد مما يتخيل المتخيلون. إخوتي الأحباب الكرام، إن الإنسان يتألم غاية الألم حينما يذهب إلى الصلاة ويجد بعض الناس يعمل أمام المسجد ولا يدخل إلى الصلاة، وإذا به قد وضع بنكه أمام محله ووضع عليه مظلة يتقي بها حر الشمس، وأنت تقول له: يا عبد الله، تتقي حر الشمس ولا تتقي حر جهنم؟ ادخل إلى المسجد، صلي ركعات لله، الخطب أعظم والأمر أعم وأشد وأكبر. ألا تدخل إلى المسجد وتعود إلى ربك وتلجأ إليه سبحانه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان من المعلوم عنه أنه لا يحب أن يأكل وحده أبدا، فكان إذا أراد أن يأكل يقول: انظروا لي فقيرا، انظروا لي أحدا يأكل معي. وفي يوم من الأيام وفي سفر من الأسفار ينزل في الصحراء من أجل أن يتغدى، ويفاجأ بأن الحر فوق الوصف وأن الشمس قد التهبت تكوي الناس بأشعتها، فإذا به يقول: انظروا لي لعلكم تجدون راعيا يأكل معي نصبره على هذا الحر. فبحثوا فوجدوا راعيا، فجاءوا به إلى ابن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: هلم كل معي. فقال له: إني صائم. فتعجب ابن عمر وقال له: صائم في هذا الحر وأنت في شغاف هذه الجبال والشمس حالها كما ترى وأنت تسعى وراء غنيماتك؟ فقال: إني أعمل ليوم شديد الحر، إني أعمل ليوم حره أشد وأمره أعظم. فقال له عبد الله بن عمر: صدقت. وبكى وبكى الناس، هؤلاء كانوا عقلاء وكانوا لا يؤثرون العاجلة، إنما يعملون ليوم يشيب من هوله الولدان، يعملون ليوم يعتصر الناس فيه عرقا، يعملون الشمس من الرؤوس وتعصر الناس عصرا يعملون شفقة بأنفسهم. أخي الحبيب، أنا أنصحك نصيحة اسمعها، فإني والله لك محب، أريد منك أن تقف أمام المرآة وأن تنظر إلى نفسك جيدا، تأمل في هاتين العينين وانظر إلى هاتين الوجنتين وتأمل في وجهك تأملا حسنا وقل لنفسك: إني أرحم هذا الإنسان، إني عليه لشفوق، إني أخاف عليه من نار جهنم ومن حر يوم القيامة. ستبكي قليلا وسترحم نفسك، حينئذ ستكون من الذين يشفقون على أنفسهم. الشفقة خوف برحمة، والمؤمنون مشفقين على أنفسهم، يرحمونها، يخافون عليها من هول المطلع، يخافون عليها من حر يوم القيامة. إخوتي الأحباب الكرام، من مواعظ الصيف أن يتذكر العبد حر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تقينا من حر جهنم. إخوتي الأحباب الكرام، الله عز وجل جعل النار نارا من أجل أن تعم الأجساد حتى يتأثر بها كل ذرة من ذرات الجسد، كما تنعم العبد بجسمه كله فليكوى بجسمه كله. وفوق هذا فنار جهنم لها اطلاع على الباطن، إنها تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، تكوي الأجساد وتأكل الجلود وتحطمها، ثم تدخل إلى القلوب فتحطم الآمال وتهدمها هدما. إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة ومسلطة عليهم. أخي الكريم، لو أني أخبرتك أن حفرة عظيمة إذا سقط المرء فيها يظل 5 دقائق حتى يصل إلى قعرها، كم تتخيل عظم هذه الحفرة؟ 5 دقائق، يظل يهوي 5 دقائق حتى يصل إلى قعرها. أي عظمة أعظم من هذا؟ أقول لك، فإن نار جهنم من يهوي فيها، ونعوذ بالله من ذلك، يظل يهوي فيها 70 سنة. 70 سنة يهوي من أعلاها حتى ينزل إلى أسفلها. قلت في نفسي: سبحان الله، وهل يطمع واحد منا أن يعيش في هذه الدنيا 70 سنة؟ إن 70 سنة مقدار سقوطه لا مقدار عذابه. يظل يهوي ويسقط ويرى من ألوان العذاب ومن ألوان الضنك والشقاء ما الله به عليم حتى يصل إلى قعرها. عباد الله، إن الله عز وجل يعظم أجساد النار ويكبرها ويضخمها حتى تأكل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر في النار كأحد، كجبل أحد، هذا الجبل الأشم الضخم الكبير. ضرس الكافر في نار جهنم مثل جبل أحد، وجلده مسيرة 3 أيام. يسير السائر 3 أيام من أجل أجل أن يأتي بمسافة مثل سمك الجلد، من أجل ماذا؟ من أجل أن تأكل النار. ويقول سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب، جلد كهذا ينضج ويؤكل ويذهب؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن النار لتأكل جلود أهلها في اليوم الواحد 70,000 مرة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا ناس، يا عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فما الذي يجعلنا نتأخر عن طاعة الله؟ ولماذا نتقاعص عن العمل بما أراد وبما أمر سبحانه وتعالى؟ انظر حولك، ما أكثر الذين يغشون ويظلمون ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتركون الصلاة. وهؤلاء النساء اللاتي خلعن ثيابهن في طرقات المسلمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا هذا الحق من أجل أن نتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة هي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، إلى غزوة تبوك. خرجوا 30,000 يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال بني الأصفر، وإذا بجماعة من المنافقين يتخلفون وفرحوا بهذا. يقول سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا مع رسوله وقالوا: لا تنفروا في الحق، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يا أيها الناس، أيفرح أحدنا إذا ترك صلاة الجماعة وجلس في بيته في المكيف؟ أيفرح أحدنا إذا ترك طاعة الله عز وجل وجلس في راحة وابتعد عن الشمس يفرح بهذا ويقول: الشارع حر؟ قل نار جهنم أشد حرا. الأمر أعظم من هذا. لذلك أنا من هذا المكان، من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أواخر شهر شوال، أرسل تحية إكبار وتعظيم وتوقير لهؤلاء الذين صاموا 6 من شوال. أرسل إليهم تحية إكرام وأقول لهم: جزاكم الله خيرا، وقاكم الله حر جهنم. لماذا؟ لأننا في كل عام كنا نصوم 6 أيام بسهولة ويسر، ونصوم 6 و3 و4 و5 وكان الأمر سهلا. فأراد الله عز وجل في هذا العام أن يبين لنا قيمة هذه الأيام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. ما كنا نعرف قيمتها وما كنا نعرف قدرها. وفي هذا، في هذا العام ابتلى الله عز وجل الناس. يقول أحدهم: صمت يوما فلم أكمله ولم أعود. وقال أحدهم: صمت يوما فجلست في المكيف من الصباح إلى آخر النهار ثم ما أكملت. وترى آخر ربما تجده في السنوات الصغيرة، تجده في إعدادي، أو تجده شاب في مقتبل العمر، أو تجده شيخا كبيرا. أو تجدها امرأة عجوز تقول لا والله ما كنت لأترك هذا أبدا، فتصوم وتظل تتألم طوال النهار ولا تتذكر يوم القيامة فيهون عليها الأمر، وتتحمل حتى أطمت 6 أيام، حتى إن أحد الشباب يقول لي في اليوم الخامس كدت أهلك لا أستطيع أن أصوم، فقالت لأمي اسأل الشيخ هل يجوز أن أصوم لك يوما، هل يجوز أن أساعدك في هذه 6 أيام حتى تتمها؟ أحباب الكرام، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله حمدا كثيرا، والشكر لله شكرا جزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الأحباب الكرام، أريد أن أختم هذه الخطبة بأن أذكركم ببعض الأعمال من فعلها وقاه الله عز وجل حر يوم القيامة، بل من كان من أهلها كان من أهل ظل الله عز وجل، يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه تبارك وتعالى. اعلموا أحبابي الكرام أن من أعظم أسباب الظلال يوم القيامة أن تنظر المعسر وأن تحط عنه من دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أظله الله عز وجل في ظله يوم القيامة، وهذا حديث صحيح له روايات كثيرة. وكما تعلمون جميعا كم من الناس في هذه الأيام في حالة إعسار، حتى إنك تجد بعض أصحاب المصالح الكبار تعطلت مصالحه واستدان للناس. هذه دعوة من رسول الله، يقول لك صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل من المسلمين أصبح لك مدينا عليه دينا وأنت تملك أن تفضحه وتملك أن تنادي في الناس وتملك أن تشكوه وأن تفعل وأن تفعل، يقول لك صلى الله عليه وسلم إذا أنظرته وقلت له يا أخي نحن أخوة، والله يقول إنما المؤمنون أخوة، وأنا أنظرك وأصبر عليك حتى يخلف الله عز وجل عليك، فإنك تكون من المبشرين بظل الرحمن سبحانه وتعالى، بل أرسل هدية مثل هذه وربما أعلى. يقول صلى الله عليه وسلم من أدان مسلما، يعني من أعطى مسلما قرضا فله بكل يوم مثله صدقة. إذا أعطيت رجلا 1000 جنيه قرضا، يقول لك رسول الله الصادق المصدوق في كل طلعة نهار في كل صباح يكتب لك رب العالمين سبحانه مثله صدقة. فإذا جاء الموعد ولم يقضي لك هذا الدين فلك بكل يوم مثليه صدقة. والأحاديث بهذا المعنى ثابتة صحيحة. الموعد، موعد قضاء الدين، وإذا بك تفاجأ بأن الرجل عاجز وليس معه مال، وقد مر بك نفس الظرف، وقد حبست في البيت، وما أشد الدين، هم بالليل ومذل بالنهار. يقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنظره يظلك الله عز وجل في عرشه، أنظره ولك بكل يوم مثليه صدقة. ما دام قد حل الموعد من الأسباب الموجبة للظلال، وأن يكون العبد في ظل الله عز وجل، أن يكون إماما عادلا، من ولي شيئا من أمر المسلمين ومات يوم يموت وهو خائن لهم، فإن الله عز وجل يحرم عليه الجنة. أنت حبيبي في الله إمام، إمام المسلمين في بيتك، أنت إمام المسلمين في متجرك، أنت إمام المسلمين في محلك، فاتق الله عز وجل وكن حاكما عادلا وكن إماما عادلا. الأمر الذي بعد ذلك أن تكون من الشباب الذين نشأوا في عبادة الله عز وجل. وأنا دائما أقول: اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم أصلح شباب أمة محمد في هذا الزمن، زمن النت، زمن الفضائيات. شاب يعتصم بالقرآن ويعتصم بكتاب الله عز وجل ويفر من الفتن، يا له من شاب، ما أكرمه وما أحسنه. أو كن معلقا قلبك ليكن قلبك معلق بالمسجد، أو تقرأ آية في كتاب الله فتدمع عينك، أو تتصدق بصدقة فتخفيها لله عز وجل حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، أو تتصدق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. روي هذا الحديث: كان لا يخرج إلى الجمعة إلا ومعه صدقة، حتى إنه في يوم من الأيام خرج إلى المسجد وفي كمه بصل، فقال له أحد تلاميذه: يا إمام، تخرج إلى المسجد في هذا اليوم تحمل بصلا؟ قال: يقول صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، ولم أجد في بيتي إلا بصلا، فجئت به حتى أتصدق، حتى أكون في ظل صدقتي يوم القيامة. أو تعفف عن الحرام وتعفف عن بنات الناس، وإذا دعتك امرأة ذات منصب وجمال، وإن دعتك على الفضائيات أو دعتك على الفيسبوك، فقل: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف يوما عبوسا شره، أخاف يوما ما أشده وما أشد عذابه وما أشد ما يكون فيه. أخيرا إخوتي الأحباب الكرام، أذكركم في آخر مواعظ هذا الصيف بجنة الرحمن سبحانه وتعالى: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن ترزقنا الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم. اللهم خفف وطأة هذا الحر عن المسلمين، اللهم خفف وطأة هذا الحر عن شيوخ المسلمين وعن أطفال المسلمين وعن نساء المسلمين وعن جميع المسلمين. اللهم ضع عنا يا رب العالمين الغلاء، واذهب عنا البلاء والوباء. اللهم ارحمك يا رب العالمين بهؤلاء المساكين، اللهم ارحم عبادك، اللهم اسبغ عليهم واسع فضلك. اللهم يا رب العالمين ارفع عنا وطأة الحرب ووطأة الظلم ووطأة الغلاء ووطأة الوباء. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذا جميلا. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذا جميلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.